لو كان الدينار يصرف بخمستاشر درهم هل حيقول بمئة هناك؟ ولا سيصرف ويقول الان بدل ايش؟ سيحسب الصرف الحالي لانه دور الزيادة. فاذا وقعت المغايرة بذلك او العكس، اشتراها بمئة درهم وكانت العشرة دراهم بدينار، فجاء الان واصبح الدينار بخمستاشر درهم، يبقى المئة درهم حجيب كم دينار؟ حجيب عشرة؟ لا، حجيبها سبعة ونص، فقل بعشرة دنانير. اذا ان اشتراها بدراهم وجاء عند البيع اخبر بدنانير، او العكس اشتراها بدنانير وجاء عند البيع واخبر بدراهم وقد وقع تفاضل في الصرف ولم يخبر، اذا اخبر وبين وقبل المشتري فلا نزاع في ذلك. ولكن ان اخفى الحال، كم رأس مالها عليك؟ المئة درهم، والحال انه مشتريها بعشر الدنانير، والدينار الان بثمانية دراهم، يبقى انها عشرة في ثمانية بكم؟ بثمانية، هو قال بمئة بناء على الصرف السابق يوم اشتراها. فاذا كان الامر كذلك ما حكمها؟ اشتراها بعشرة دنانير حين كان صرف الدينار عشرة دراهم، وجاء عند البيع كم يا عم قيمتها؟ قال مئة درهم، والبائع قبل هذا على انه اشتراها بمئة درهم بدراهم ما هو بدنانير. ثم تبين للمشتري ان المسألة فيها خدعة، انت مشتريها بدنانير كيف تقول لي بمئة درهم؟ قال ما انا حولتها الى الصرف. طب صرف ايش؟ صرف يوم اشتريتها انت ولا صرف يوم تبيعها علي؟ قال لا، يوم اشتريتها انا. لا يا عمي، هنا المشتري بالخيار والسلعة موجودة. والله يا المشتري وقيل لك وانت عرفت الحقيقة، قال لك مئة درهم على حساب ما اشترى هو، ما يبغى يخسر في الصرف. ان حبيت تاخدها بالمئة درهم وتربح وفي كل عشر دراهم درهم وتصير بمية وعشرة، وقد عرفت الحقيقة ان الصرف اليوم الثمانية ثمان دراهم بدينار ومشتراها عشر دراهم بدينار، عرفت الواقع. ان شئت اشتريت وربحت على ما قال، وان شئت رد السلع. في نزاع في هذه؟ هذه الصورة ليس فيها نزاع وليس فيها خلاف، ولكن المشتري اشترى السلعة بمئة وعشرة، مئة رأس المال وعشرة ربح، ثم ذهبت السلعة تلفت باعها تغيرت وعلم الحقيقة فجاء للبائع، انت دلست علي، طب جيب لي السلعة. لا، السلعة راحت، لا يمكن ردها. فهل يلزم المشتري بخدعة البائع او يلزم برد السلعة المفقودة؟ يلزم بشيء من هذا؟ لا، هذا يلزم بهذا ولا ذاك يلزم بردها. ماذا يكون الحكم؟ هنا يأتي الخصام، وهنا تتدخل السلطة. حكم هذا البيع ما هو؟ الرجل سلم مئة وعشر على انها بمئة والمكسب عشر، وتبين له ان المئة ليست هي قيمتها، اللي جاء بالمئة ذاك الصرف، ماذا يفعل الان؟ شوف عاد كيف. فان فات الايش؟ ما قالش البذ. فان فات المتاع، يعني فان فات المبيع، يبقى كلمة البذ كانت على سبيل الايش؟ المثال. اذا كان المتاع المبيع بالمئة والعشرة حاضرة والمشتري لم يقبل بذلك، رد المتاع واخذ المئة والعشرة والسلام عليكم. لكن اذا كان المتاع قد تلف لم يمكن رده، ماذا يكون الحال؟ يبقى المشتري بالخيار بين ايش؟